اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نبدا كالمعتاد الدرس المعارف. طبعا هذا الدرس تكمل الدرس السابق ايها الاخوان المعارف. عن المعارف، المعارف كم قسم؟ سبعة. ذكرنا منها ايه؟ قلنا ايه سبعة؟ ذكرنا منها اثنين، الضمير والعلم. بقي ماذا؟ اسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، المنادى، نعم، المعرب بالله، المعرب بأل، المضاف إلى أحبه، بعض المعارف. ومن أخذنا إيش بعض الأشياء. طيب نأتي الآن إلى اسم الإشارة. هذا سهل جدا، كلنا نعرف إيش هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، وهنا للمكان أو هناك. هذه كلها أسماء إشارة الإخوة، لكن مضاف إليها ماذا في أولها؟ الهاء، تنبيه. هذه الهاء للتنبيه، ممكن تعرفها أنت، يعني هذه يصبح ماذا؟ ذا. تقول اسم الإشارة ذا، هو في الأصل ذا، للواحد المذكر ذا، تحط الهاء تصير هذا، هذا. طيب هذا، هذه، إذا هي في الأصل ماذا؟ ذه، ذه، مثل ذه ذي، إما ذه وإما ذي. لذلك نقول هذه وهذه، هذه امرأة فاضلة، هذه امرأة فاضلة. وأيضا هناك ماذا؟ هناك ته وتي، ته ته يعني إيه؟ هاته، نقول هاته امرأة، أو هاته امرأة فاضلة، يعني ذه وذي وته وتي، نفس الشيء نفس الوزن، وتحط لها تصبح إيش؟ كما قلنا. إذا طيب ذاني، ذاني رجلان مجتهدان، بنحط لها تصير. طبعا مش شرط نحط، ممكن إيه ما نحطش، يعني ها بنقول إيه هذان رجلان مجتهدان بهذا التنبيه، أو ذاني رجلان مجتهدان. طيب طبعا هذا كله إيه في الرفع، يعني عندنا عربي شحيني المثنى، هذان رجلان مجتهدان، إن هذين لرجلان مجتهدان، إن هذين اسم إن بكون إيه منصوبا، إذا هذان وهذين في الرفع والنصب والجر، في الرفع هذان، في النصب والجر هذين، من هذين، أخذت الكتاب من هذين إيه؟ الرجلين، صحيح؟ إن هذين لرجلان إيه؟ كريمان مثلا، هذا إيه؟ في النصب وفي الجر، واضح؟ طارب زين، يعني من هذين أو سهل، أنت تتحدث الآن عن عربي، وعن هذا إيش؟ اسمه إيه؟ اسم إشارة، وهو اسم إن، صح؟ هو هذا اسم إشارة، طبعا مش علم هذا ومش ضمير، هذا اسم إشارة، صحيح؟ وهون طيب إن هذين ما له جاي؟ اسم إن منصوب بماذا؟ بالياء، صحيح؟ ها قلنا مثنى، قلنا إيه؟ مثنى، إن هذين لا رجلان إلى آخره، أو رجلان. إذا عندنا إيش؟ هذان، عندنا هاتان في الأصل إيش هو؟ تان، والتين في الإيه؟ في النصب والجر، من هاتين، صحيح؟ بهاتين، إن هاتين في النصب، من هاتين في الجر، هاتان امرأتان كريمتان، هاتان امرأتان كريمتان. طيب أولئي في القرآن الكريم كما هي من غير هاء، ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله في سورة آل عمران، أحسنت. إذن إيه؟ ها أنتم أولئي، وهذا يقول لك شو أولئي؟ هي هؤلاء، كأنه قال ها أنتم هؤلاء تحبونهم، لكنه قال ها أنتم أولئي، نفس الشيء. إذا وضعنا هاء التنبيه تصبح ماذا؟ هؤلاء، ها أنتم هؤلاء. إذن في الأصل هي إيش؟ أولئي. طيب الآن في شيء مهم، هؤلاء هذه اسم إشارة لإيش؟ يعني هذا المذكر، هذه المؤنث، هذان اثنين مذكرين، هاتان وهكذا. طيب هؤلاء جمع كله، جمع الإناث وجمع الذكور، وما يعقل منه وما لا يعقل، صحيح؟ قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك، أولئك. هتقول لي هذه أولئك، هذه مش هؤلاء وكذا، جيم الهاء تصبح إيش؟ أولئك. حط الكاف، كاف المخاطب، هذه الكاف الخطاب، تقدر تحطها تدخلها على إيه؟ على بعض هذه الأشياء. أحيانا بتدخل كاف الخطاب إيش مع أشياء أخرى، المهم ما علينا. أولئك قال الشاعر ذم، هي في الأصل ذم، وبدنا نحرك عشان التقاء إيش الساكنين، صح؟ ذم المنازل بعد منزلة اللواء، والعيش بعد أولئك الأيام، ذم المنازل بعد منزلة اللواء، والعيش بعد أولئك الأيام، أولئك الأيام طبعا بعد أولئك أيام هن لما يعقل ولما لا يعقل وللذكور والإناث. لكن أكثر ما يستخدم في جماعة ما لا يعقل إيش؟ تلك وتلك الأيام، صح؟ شاغل والعيشة بعد أولئك الأيام يجوز، لغة عربية فصيحة ما فيها كلام يعني فصحى. لكن أكثر هذا حسب الاستعمال، يعني أكثر ما سمعت العرب في جمع ما لا يعقل تستخدم ماذا؟ تستخدم تلك، تلك الأيام وتلك الليالي مثلا. إذا قلت هؤلاء أو أولئك أو أولئك يجوز أيضا. طيب هنا نفس الشيء، هنا قلنا إيش للمكان، لو لحقتها كان في الخطاب إيش بصير؟ هناك. طيب لو دخلت لام البعد هنالك، صح؟ نفس الشيء، هنالك دعا زكريا ربه في ذلك المحل، يعني في ذلك إيه المحل، واضح؟ مبنية. نعم. هذا هو في آخر الدرس، المعربات والمبنيات، وهذه الأشياء تبنى على ما سمعت عليه. يعني أولئك دائما مبنية على الكسر، صح؟ يعني إن هؤلاء لشرذمة قليلون، صح؟ السحرة قالوا لفرعون إن، طب اسم إن إيش منصوب؟ قال لك إن هؤلاء، كيف طيب؟ فرعون يقول إن هؤلاء، ما فيش هؤلاء، العرب لا تقول هؤلاء أبدا، ما في، ما فيش ولا واحد عربي قال هؤلاء، ما في، ولا هؤلاء، ما في، دائما هؤلاء. خليها مبتدأ، هؤلاء رجال طيبون، إن هؤلاء رجال طيبون، مررت بهؤلاء الرجال الطيب، كل هؤلاء مبنية على إيش؟ هنأخذها في الدرس، على ما سمعت عليه. طب هتقول الإعراب طيب، هؤلاء رجال، هتقول الإعراب محلي، هنقول المبنيات كلها تعرب إعرابا إيه؟ محليا. إذا هؤلاء رجال طيبون، هتقول لي إيش هذا؟ اسم إشارة مبني على الكسر، وهو إيه؟ في محل رفع مبتدأ، في محل، ما تنساش، ما تقول لي مبتدأ، في محل رفع مبتدأ، لأنه مبني، كل المبنيات تعرب إعرابا إيه؟ محليا. طيب الآن في لدينا إيش؟ ذا وفي وهنا، يعني هذا وهاته أو هاتي وإيه وهنا، هذه الأشياء ينفع يلحقها إيه؟ يصلح يعني أن يلحق بها ماذا؟ الكاف، كما يصلح أن يلحق بها أيضا إيش؟ لام البعد، يعني لام البعد مع الكاف، يعني إيش الحين ذا؟ بنحط إيه بنقول إيش هنا إيه؟ ذلك أو ذاك، ذاك إيه؟ مما علمني ربي، ذلك مما علمني ربي. طب الكاف هذه كاف ايش؟ مخاطب، هذه تعرب يعني تغير حركتها بحسب ايش؟ حسب المخاطب. لما تخاطب مره ايش بتقولها؟ بتقولها ذلك او ذاكي، ما اعطيتك اليوم، ذاكي او ذلك او كذلك كمان نفس الشيء. الله قال ذلك الكتاب، اذا مين المخاطب هنا؟ محمد. ألف لام ميم ذلك الكتاب. إذا المخاطب هنا إيش؟ محمد. وحتقول اللام هذه لام البعد. البعد إما أن يكون في المكان وإما أن يكون في المكانة. قد يكون فعلًا. وذلك رجل إيه؟ تائه أو حائر. وذلك لأنه بعيد فعلًا. تشاور بعيد. وذلك وممكن ذلك رجل كريم. قصدك يعني إيش؟ زلم رفيع القدر بكرمه. ذلك. ويكون جعلنا شرط شعري ذلك رجل كريم، ذلك عالم جليل. من هذا كذلك عالم جليل؟ استخدم إيه للبعد اللام أو لبعد المكان، لبعد المكان جائز. ذلك إذا تقولنا امرأة دولا إيش؟ ذلك عالم جليل. من دولا إيه؟ ذلك عالم جليل. إذا اثنان، ذلكما قال يوسف ذلكما مما علمني ربي، صحيح؟ لهم خطب اثنين، من هما؟ الفتيان، يخاطب الفتيين، ودخل معه السجن فتيان، اسم ايه هذا؟ مقصور، فتى، فتيان، عصا، عصوان، وهكذا، فتوى، فتويان. طيب قال ذلكما مما علمني، شوف ذلكما، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، في غافر المؤمن، ذلكم بخاطب جماعة ايش؟ الذكور، صحيح؟ طيب ذلكن، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، زريخة بتخاطب إيش؟ جماعة النسوة، قالت فذلكن، وكان عن مين؟ اسم شاعر مين هذا؟ يوسف. وهكذا هذه كافية حسب المخاطب، فهمنا كيف؟ طبعا أحيانا أنت لما تخاطب جماعة وتجدد منها شخصا، ذلك أيها المسلمون يقول لك لا هذا لحم، لا ما لحمش، ينفع تقول ذلك أيها المسلمون، ذلك أيها المستمعون، تقول كيف ذلك؟ بقول ذلكم، ما بقولش. وهذا هذا الشيء في القرآن الكريم أيضا أحيانا، كن خطوة جماعة واستخدم ذلك، ليه؟ بجرد أو بالتفت، كأنه يجرد، ما مع التجريد؟ يعني ينتزع، أبستراكشن، بنتزع من هذه المجموعة شخصا اعتباريا كأنه شخص واحد، عنده عقل واحد، وأذنان اثنتان، وعينان، ويبصر ويفهم كأنه إيه؟ شخص واحد. ومخاطب كانوا يقولوا ايه ذلك، شوفت؟ او بالتفت، اسمه الالتفات، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اياك نعبد، التفات صار. ليش طيب؟ الحمد لله، كان ايش مخاطب ولا غائب؟ الحمد له، بتكلم عن غائب، الحمد له هو الرحمن الرحيم، قال اياك نعبد. المفروض لو فيش التفات ايش يصير؟ اياه نعبد واياه نستعين، فليهدنا الصراط المستقيم، ما كانش يلا إياك. طب قبل شوي كان إيش تحدث عن الله إيه؟ عن أنه غائب، بعدين لا، هذا اسمه التفات. والالتفات أنواع، في التفات إيش؟ ما الجماعة إلى إيش؟ المفرد، ما المفرد إلى الجماعة، ما الحاضر الغائب، ما الغيبة إلى إيش؟ الحضور. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة فرحوا بها، كيف طيب؟ كيف جرينا بهم؟ التفات. المفروض لو كان إيش؟ في تساوق، يقول لك إيه؟ حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بكم بريح طيبة، ما قالش إيه؟ قال وجرينا بهم، صار في الالتفات. كيف؟ لا لا لا لا لا، معروفة إيش معنى مفسرين؟ وجرينا بهم، جماعة الرجال السفر، جرينا بهم، معروف بإيش معنى مفسرين هذا الالتفات، والمثال مشهور جدا من سورة يونس عليه السلام. طيب إذا عندنا إيش؟ هذه يدخلها إيش؟ كاف الخطاب ولام البعد، ولام إيه؟ البعد، ذا وتان وأولائي ما بدخلهاش إيش إلا كاف الخطاب. بنقول إيش من ذا؟ إيش بنقول من ذا أو ذين في النصب والجر؟ أيوة ذانك، ما فيش لام هنا، ما بتجيش اللام، ذانك وذينك. طيب تانك وتينك، ما فيش لام. أولائي إيش بنقول؟ أولائك، صح؟ فيش أولئك، تجيش فيش اللام هنا، أولئك، واضح؟ هذا كله سهل. طيب نأتي الآن إلى اسم الموصول. الاسم الموصول وضع لماذا يا إخوان؟ لمعين أو لغير معين؟ معين، انتبهوا معين، وهذا المعين بده يكون معروف. لذلك انتقد الزنادق على كتاب الله، انتقدوا أن الله يتكلم عن النار بقوله اتقوا النار التي، قال شو التي غلط؟ وين؟ طبعا مش فاهم لغة، فهم شو ليش انتقدوا، يقولوا ليش انتقدوا؟ الله يقول اتقوا النار التي أعدت مثلا الكافرين، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين، إيش المشكلة؟ قال لا، ممنوع يستخدم اسم الموصول. كيف يقول التي؟ لأن هذا شيء معين ومعروف ومعهود للناس بتكون، ولا النار ولا حدا شافها ولا حدا زارها، صح؟ إلا في الخيال عند دانتي وعند مصطفى محمود ومثلاولا زيارة إلى الجحيم يقول. المهم ودانتي والجماعة هذول أو العائل المعري وابن القارئ، فكيف يقول التي؟ شوفت كيف؟ فهم لغتهم، لغتهم هذه الزنادقة، بس العرب الكفار ما انتقدوش، كفار قريش الزنادقة انتقدوا الكلام هذا اللي ضعفت فيه ملكة إيش؟ العربية وسليقتها. لكن أبو جهل ما قالش الكلام هذا، كان فاهمين كيف يصير هذا، هم استخدموا هذا الأسلوب. طب كيف اتقوا النار التي؟ لازم تكون معهودة ومعروفة عشان نقول التي، لأن النار أيها الإخوة لم يأتي القرآن على ذكرها بدعا ممن ذكرها، مش أول شيء القرآن ذكرها، معروفة في الأديان والملل والنحل وعند المجوس، حتى أن الملعون إيش؟ المرعث كما يقال، اللي هو إيش؟ بشار بن برد، كانوا يسمونه إيش؟ الملعون المرعث. ليش طيب؟ كان يلبس حلق وهو صغير، كان يلبسوا أقراط وأعمى وخوذ الأكمى، كان هاي يلبسوا حلقان، فلبسوا فوق المرعث. تنتهي القرآن الكريم يا مرعث، أنت أنت نشأت نشأت إيه؟ يقول لك إيه اللعين المرعث، قال والنار معبودة مذ كانت النار، تاريخ الدنيا والنار معروفة وتعبد، صور آلهة من الآلهة، فمعروفة كل الأديان والملل والنحل، فأقام الله من ذلك مقام إيش؟ ما عين وعرف، جائز، ما المشكلة. نفس الشيء مثل الجهلة في العصر الحديث، نصر أبو زيد أمثال هؤلاء، للأسف اللي درسوا عربية ودرسوا أصول وعلم القرآن مش فاهم حاجة، هذه المشكلة، هذا الذي يحزن في هؤلاء، يحبوا يجتهدوا والأسس ليست عندهم. قبل ما تجتهد بدك تحيط علما ايش؟ على الاقل بالمبادئ، مبادئ اللغه ومبادئ العلوم، بعدين تكلم يا اخي. نفس الشيء في مفهوم النص، يثبت لك ان القران الكريم ليس من عند الله، هيك بالنهايه هذا ملخص ما قال، مهما حاول يدافع عن نفسه، طبعا نحن نحب ان يبقى مسلما ان يكون مسلما، ونسأل الله له حسن الختام المسكين. لكن ما في طريقته واضحة جدا جدا. قال لك لما أقول لك إيه يعني إنها تنبت في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قال إيش الكلام هذا؟ قال في حدا رأى أصلا الشياطين؟ عشان القرآن يشبه بها يقول إيه كأنه فقط يقول تخيل في تخيل يعني وضرب أمثال وضرب إيه استغفر الله العظيم أمثال. بالعكس أصلا هذا القرآن أيضا ليس إيش ليس مبتدئا به ولا شارعا ولا بدعا. الناس دائما تقول لي يعني وجهه كالشيطان أو وجهه الشيطان وشبه الجاحظ بالشيطان أو ما شافوش إيه الشيطان. لماذا؟ لأن الناس تتخيل وتتوهم الشيطان على شكلة إيه معينة بالغة في القبح مبلغا إيش بعيدا ونافذة فيها. ويصح أن تتعامل مع إيش مع هذه المخيلات الأشياء المتخيلة ينفع ما في شيء لأن وبعدين بلاش في القرآن من حدثك إيه عن شيء غيبي وبدون ضرب حتى به المثل كيف مستحيل أصلا هو غيب ولا تستطيع اللغة أصلا بلادها إيش أن تقربه. فإيش المصير هنا اعتمادا على إيش على مقر في الخيال غيب عندك. الحين كل واحد فينا يؤمن بأن يوسف هو أجمل إيش الخلق بعد محمد لكن كيف يتخيل جمال يوسفي؟ كل واحد يتخيله بطريقة إيش بركب مما إيش مما عنده من إيه من مخزونات من أشياء لا مخزونات بتذكر شخص جميل هو زي كان بقول عنه أجمل واحد هذا أجمل امرأة أجمل شاب أجمل مش عارف إيه بأخذ أنف هذا على عين على حاجب هذا على صورة على مش عارف إيه وبركب هذا بسموه الخيال إيش المرجع أو في الخيال المبدع بيجيب شيء ما فيش شيء منه يعني شيء شوي يعني إيه ما فيش منه بهذه الطريقة كحيوان مثلا إيش بعين واحدة في قحف رأسه مثلا هذا نوع من إيه من الإبداع. المهم نعود إلى ما كنا فيه. طيب إذا الاسم الموصول يا إخواني قلنا إيش يعني وضع لماذا لتعيين معين لتعيين إيه معين بواسطة جملة طبعا نقول الذي التي بعدين إيش ما فهمناش لازم دائما بعد الاسم الموصول تأتي جملة بسموها جملة إيش الصلة ولازم عائد كمان ولازم إيه لأن يعني جملة الصلة ما تكون جملة إيش خبرية وتشتمل على ضمير تشتمل على إيه طب يسمى العائد طبعا تقول أنا يعني إيه خذ من هذا الطعام الذي أكلت منه صح ولا لا يعني لازم لما تقول طيب خذ من هذا الطعام الذي أكلته تقصد إيش يعني أكلته أو أكلت منه كان يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون يعني إيه تشربونه أو تشربون منه صح ولا فهنا حذف العائد أو ذكر في الشطر الآية الأول ذكر قال يأكل مما تأكلون منه وبعدين قال إيش ويشرب مما تشربونه يعني أو تشربون منه صح أيضا فاقض ما أنت قاض شو يعني ما أنت قاض ما أنت قاض به ما أنت إيه قاضي ما أنت قاضي يعني ما أنت قاض به هذه صح ولا يعلم ما تسرون وما تعلمون هتقولي وين الضمير؟ وين اللي اسم موصول؟ ما لا اسم موصول ما يعلم ما شو ما هذه؟ هذا اسم أي موصول يعني الذي يعلم الذي تسرون والذي تعلنون بس العائد محذوف ليش؟ شو تسرون؟ تسرونه تعلنونه حذفنا العائد فإذا ذكر هذا على الأصل وإذا حذفنا فهذا جائز فهذا إيه؟ فهمنا؟ قالوا طيب عندنا إيش؟ للمفرد المذكر الذي للمؤنثة التي للاثنين اللذان طبعا العرب المثنى اللذان اللذين مش اللذين بصير جمع اللذان اللذين بعدين بعدين اللتان اللتين بعدين الذين بعدين اللاتي او اللواتي او اللائي صحيح اللاتي اللائي اللواتي بس هذه الاسماء الموصولة ايها الاخوة وحدثناكم عن عائد والموضوع أصبح إيه سهلا. إذن فهمنا إيه اسم الموصول وفهمنا إيش طريقه بعين هو بعين أنه من المعارف هو من إيه المعارف طبعا إذا قلنا إيه حجوا عن النار وين النار هذا كيف لا شفناه ولا عيناه ولا إلنا علاقة بها احتج الزنادقة جاهل طبعا هذا طيب وبعدين فهمنا إيه جملة الصلة لابد أن تكون خبرية لابد أن تكون إيه ما تكونش إنشائية مستحيل تكون إنشائية لابد أن تكون إيه خبرية تحدث عن شيء معروف إنه كذا ومطلوب منه إيه؟ انه يزيد المعرفه وبعدين العائد اللي هو هذا ايه الضمير اللي لازم يطابق ايش ايها الاخوه المذكور قال لك هنا ايش اكرم الذي علمك يعني هو التي علمتك يعني هي اللذين علماك هما وهكذا المحلى بين هذا اسهل شيء طبعا ان النكره كتاب مجلس مسجد بدنا نعرفه بماذا؟ بندخله التعريف بصير إيش؟ المسجد، الكتاب، المجلس، القلم، الأستاذ، التلميذ إلى آخره. فأصبح إيه؟ أصبح محرف. أنا ذكرت من مسائل التعريف بأن مسألة واحدة تمس الحاجة إليها، وهي تعريف إيش؟ الأعداد. العدد إما يكون مفردا وإما أن يكون مركبا وإما أن يكون مضافا، ولازم نعرف كيف نعرف العدد في كل حالة. أسهل هو أن يكون مفردا، خمسة تصبح إيش؟ الخمسة، ستة الستة، اثنان الاثنان، وهكذا. فإن كان مركبا يعني خمسة عشرة، سبعة عشرة، وبدنا نعرف نقول خمسة عشرة مثلا إيش؟ يعني رجلا، وبدنا نعرف يعني نقول خمسة عشر رجلا، هذا معرف؟ مش معرف، خمسة عشر رجلا بدنا نعرف. ما نقول الخمسة عشر رجلا، يعني وين دخل على إيش؟ على صدره الأول، الخمسة عشر، مش الخمسة العشرة رجلا، لا، الخمسة هذا إيه؟ المركب، خمسة عشر رجلا أو خمسة عشرة امرأة. الخمسة عشرة امرأة، الخمسة من غير داء معروف، عشرة امرأة بندخل إيه على أول. طب وإن كان مضافا، إن كان مضافا زي خمسة كتب، خمسة كتب طبعا مضاف مضافة، أو خمس نساء، إيش بنعمل؟ بنعرف الأول أو الثاني، إيش نقول؟ خمسة كتب، إيش نقول؟ الخمسة الكتب كتب لا لا لا لا فيش، إذا بتقول لي خمسة كتب، خمسة كتب أو خمسة دراهم، فيها مذهبان. ينفع تقول لي إيه؟ تقول لي مثلا إيه؟ خمسة الكتب، وينفع تقول الخمسة الكتب، الخمسة الكتب بتعرف إيش؟ الجزئين أو الثاني الخمسة الكتب، الخمسة الكتب وهكذا. طيب أنا ذكرت أعتقد نعم هذا هو، وبعضهم يعرف الجزئين ذكرتها، الخمسة الرجال والمئة الكتاب. إذن خمسة الكتب أو الخمسة الكتب، عندك إيه؟ طريقتان. طب وإن كان معطوفا ومعطوفا عليه مثل أربع وأربعون، هذه سهلة، أربع وأربعون بدنا نعرف إيش نقول؟ الاثنين، الأربع والأربعون، الخمسة والخمسون، بدنا نعرف إيه؟ الاثنين. يعني استفدنا اليوم إيه؟ يمكن في هذه القضية إيش؟ موضوع الخمسة الكتب أو خمسة الكتب، جديدة شوية يعني. بعضهم إيه يصر على أنه إيه؟ الخمسة الكتب أحسن، مع أنه هذه أشياء، لكن هذا موجود، هذا موجود. المعرب بالإضافة سهل، نحن الآن أخذنا كم؟ أخذنا تقريبا إيه؟ أربعة، صحيح؟ وهذه الآية الخامس، لا أو خمسة، وهذا السادس، صحيح. كل خمسة هي السابقة أيها الإخوة، لو أضفنا إيش؟ إليها أي شيء يصبح إيه معرفا، يعني هي تكون إيش؟ مضاف إليه، أضفنا إليه أي شيء. فنأتي مثلا إيش إلى إيه؟ كتاب مثلا، ونأتي أول شيء قلنا إيش؟ الضمير، فنقول إيش مثلا؟ كتابي أو كتابك، صحيح؟ صار معرف، كتابك معرف طبعا. طيب نضيفه إيش إلى العلم؟ كتاب سعيد، كتاب من هذا؟ كتاب سعيد، كتاب عدنان، كتاب يزيد، وهكذا. طيب كتاب إذن إيش؟ الضمير، بعدين العلم، بعدين اسم الإشارة، كتاب هذا، كتاب من هذا؟ كتاب هذا، واضح جدا. أنا أقول كتاب هذا، كتاب هذا، كتاب هذا، وأنا بشير لواحد يعني، كتاب هذا. طيب بدنا الاسم إيه؟ الموصول، كتاب من هذا؟ كتاب الذي جلس، كتاب الذي غضب، أجي واحد غضب كل عمل مشكلة، فهمها؟ كتاب الذي غضب يا أخي، فهمنا، عارفين من هو؟ الذي، كتاب الذي غضب. طيب الاسم الموصول، بعدين إيش؟ المضاف المحل عفوا بأل أو المعرف بأل، كتاب إيش؟ كتاب الأستاذ، كتاب الكاتب، صحيح؟ كتاب الأستاذ، لأن الأستاذ نكرة، بدنا نعرفها بأل تصبح آل الأستاذ، كتاب من هذا؟ كتاب الأستاذ، كتاب التلميذ، شفت؟ إذا صح، إذا هذه قاعدة، ما إيه؟ أيها الإخوة، ما أضيف إلى أحد المعارف السابقة من إيه؟ الضمائر أو الأسماء، أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، المعرفة يعني، أي شيء يضاف إليه يصبح إيش؟ يصبح معرفاً، يصبح معرفاً. آخر شيء المعرف بالنداء، طبعاً نقول إيش؟ يا رجل، يا رجل، يا سائر، يا جالس هناك، فطبعاً أصبح إيه معرفاً بإيه؟ بالنداء، لكن تديش إيش؟ معدوماً، تبتدي قاعد إيش؟ واحد أمامك، بغض النظر كنت تعرفه لا تعرفه، لكن بندائه أصبح إيش؟ أصبح معرفا، قاعد نادي هذا. الممنون من الصرف، هذا سهل أيها الإخوة. أول شيء ما معنى الصرف؟ أو قبل كلام هذا نأخذ إحنا بشكل عام، الاسم ينقسم إلى إيش؟ إلى قسمين، صحيح؟ إلى معرب ومبني، مظبوط؟ خذوا هذا الشيمة، شيمة خارطة معرب ومبني. نأتي إلى المعرب، المعرب إيش؟ نوعان، منه ما يقبل إيش؟ لا بدنا عشان الموضوع هذا، بدنا نشكر تخصصنا طبعا ممتاز، بس بدنا إيه؟ عشان نصل لها. إذا عندنا معرب ومبني، بلاش كلام في المبني، دخلنا إيش؟ دخلنا إلى المعرب، انتبهوا، المعرب يسمى متمكنا، المبني غير متمكن. إذا فهمنا إيش معناته إيش؟ المعرب هو المتمكن، صحيح؟ طيب، عندنا المعرب المتمكن يعني هذا، بينقسم إلى قسمين، هذا المعرب. معرب يقبل إيش؟ التنوين، ومعرب لا يقبل إيه؟ التنوين. الذي يقبل التنوين اسمه إيه؟ متمكن أمكن. أيوه متمكن أمكن، هذا معرب إيش؟ قابل للتنوين. متمكن غير أمكن، هذا ماذا؟ معرب لا يقبل التنوين. إذن إيش معنى الصرف؟ هو اسم معرب غير قابل إيش للتنوين، بس بسموه إيش؟ اسم متمكن غير أمكن. فهمنا ليش؟ عشان أعطيك مرة هذا، لما تقرأ الكتب القديمة مثل شروح الألفية وأمثالها هتلاقي هذا المصطلحات، يقول لك متمكن، هذا متمكن غير أمكن، غير متمكن اللي هو إيش؟ المبني، المبني غير متمكن، وهذا متمكن، متمكن أمكن، ومتمكن إيه؟ غير أمكن، واضح؟ طيب لا يقبل التنوين، إذا باختصار الاسم إيه؟ الممنوع من الصرف، أو بشكل عام الممنوع من الصرف هو إيش؟ ما لا يقبل التنوين وانتبهوا يجر بالفتحة، قد يرفع بإيش؟ بالضم، ما في مشكلة، ينصب بإيش؟ بالفتحة، يعني ويجر بالفتحة، نعم، يقال دائما إيش؟ ينصب ويجر بالفتحة، ينصب بالفتحة على القاعدة ما فيش مشكلة. يعني أقول له إيش؟ يجر بالفتحة، لأنه هذه الشذوذ غريبة، يعني لأنه يجر بالفتحة طبعاً استعنت بعدنان مثلاً في حمل هذا إيش؟ الحمل بعدنان مثلاً، الآن ممنوع من الصرف. طيب أول شيء قال لك إيش؟ طبعاً عندنا يا إخواني عندنا الصفة وعندنا إيش؟ وعندنا العلم، بدنا نشوف العلم الممنوع من الصرف ما هو؟ وإيش الصفة الممنوعة إيه؟ من الصرف، وبعد إيش في أسماء معينة؟ صيغة منتهى الجموع وإيه؟ بعدين الممدود المقصور أشياء سهلة. أول شيء قال كل الأسماء المؤنثة سواء كان إيش المؤنث لفظيا أو إيه أو معنويا أو معنويا ولفظيا، يعني مثلا حمزة هذا مؤنث إيش لفظي لكن هو يدل على ذكر بس من النص، يعني مررت بحمزة جاء حمزة مطالبا بحقه، بدل جاء حمزة لكن جاء محمد مطالبا بحقه، لأن محمد اسم إيه ينصرف، لكن حمزة لا ينصرف الآن إيش؟ اثنين لا يقبل التنوين ممنوع، جاء حمزة ممنوع خطأ، جاء حمزة ما فيش خلاص. وبعدين مررت بحمزة قصدت إلى حمزة واضحين طبقنا عليها سواء حمزة وفاطمة. وبعدين في عندك إيه معنوي، يعني حتى اللفظ لا يقبل إيش العلامة، زي زينب، زينب هذا مؤنث صحيح. طيب ممنوع الصرف، ممنوع الصرف، استعنت بزينب، رأيت زينب أم المؤمنين في المنام، زينب مش زينبا، مش زينبا، زينب. لكن في حالة استثنائية اللي هي اسم المؤنث الثلاثي ساكن الوسط قليلا، مثل هند ودعد وشمس، هذه مالها، هذه مالها تنون، تنون تقبل التنوين، لا عادي هذه يعني مصرف تصرف، يصرف عادي. اثنين الاسم الأعجم، يعني العلم هي الأعجم، مثل بطليموس، تليموا العرب يقول بطليموس أو كذا، أو بطليموس ما في مشكلة، إدريس، أخنوخ، يعقوب أو إسرائيل، كل هذه الأسماء الأعجمية أو أي اسم أعجم اليوم عاد، جوزيف مش عارف يكون استا، أي اسم بدك فيها، دانييل، ميكائيل، كل هذه الأسماء ما لها تمنع من الصرف للعلمية والعجمة، يعني هو اسم علم وأعجم، يقول لك ما اجتمع فيه صفتان، إحنا لخصناها جبناها أسهلنا. فبنعرف إيه ما اجتمع في صفة ما لناش دخل، إحنا نقول لك عندنا علم عندنا صفة خلاص. الأعلام نوع من الصرف فيه هذه، أعلام الإناث كلها إلا ما استثنينا، هند وشمس ودعد. بعدين الأعجمي، الإيه الأعجمي، لكن إذا كان أعجميا وبرضه ثلاثي ساكن الوسط مثل نوح وهود هذا لا إيش يصرف، وشيث، وبعض ذكر فيه إيش الوجهين، أو مركب تركيبا مزجيا مثل معدي كرب، مثل حضر موت، مثل بعلبك، هذه أسماء ممنوعة من الصرف إلا إذا كان هذا الاسم المركب مختوم بماذا؟ بويه، ما هو هذا؟ تكمل مرة ذيك، مثل سيبا وي، نفطة وي، خمارة وي، هو مركب من السيب والوي، رائحة التفاح قلناها، اسمه رائحة أو ريح التفاح. سيبوي ماله هذا؟ أصلا هذا مبني انتهى، هذا غير معرب، حدث المعرب هذا إيه؟ مبني، ومبني دائما على ماذا؟ على الكسر، صحيح؟ كتب سيبويه كتابه، مررت بسيبويه، رأيت سيبويه ضاحكا، هذا مبني على إيه؟ على الكسر. نفطوي قال أحرقه الله بنصفه وجعل نصفه إيش؟ حواء عليه أو عويلا عليه. اسمه إيه؟ نفطوي. وي للي يا وي زي وي يعني التفجع العويل. قال أحرقه الله بنصفه وجعل نصفه عويلا عليه. وي نفطوي. طيب أو مزينة، أي اسم أيها الإخوة في آخره في إيش؟ ألف ونون، زي عدنان، عثمان، سفيان، كل هذه الأسماء كلها مالها ممنوعة من الصرف. أي اسم تسمعه زي اسم عدنان، سفيان، عمران، قال إن الله اصطفى آدم ونوحا، إن الله اصطفى آدم ما كانش آدما، ليش؟ لأنه أعجمي. هتقولي ثلاثي بس مش ساكن الوسط، صح؟ وفي الأصل هو إيش؟ هذه المد هذه إيش في الأصل هذه؟ مد إيش اسمه هذا؟ مد إيه؟ مد عوض؟ لا مش مد عوض. مد عوض زي إيش؟ زي كتابة. هذه الآية مد عوض، وهذه آدم مش فيها مد طبيعي؟ مد إيش هذا؟ هذه مبدلة من إيه؟ من همزة. في الأصل أقدم هي أقدم، فأصبحت إيش؟ آدم أسفل. آدم إذا اسم أعجمي هذا، صحيح؟ آدم ما قالش آدما، إن الله اصطفى أيضا بقية آدم ونوحا. شوف قلنا نوح وهود ينصرف، صح؟ إن الله اصطفى إيه؟ آدم ونوحا وآل آل إبراهيم. إيش في هذه؟ مضاف مضاف إليها، آل إبراهيم. قال وآل مفعول به طبعا، آل إيش؟ مضاف إليها إبراهيم. في الأصل لو كان مصروفا هذا نقول آل إبراهيم مضاف مضاف إليه، ما فيش شك. هذا مضاف مضاف إليه، المضاف إليه بتكون إيش؟ بتكون مجرورا، تفهمون هذه الجر بماذا؟ بالفتحة، ولا يخبر التنوين، بتصير إيش؟ آل إبراهيم وآل عمران على العالمين. عمران، هذول ليش أي عمران هذا؟ سوا بغض النظر عن أعجمي ولا عربي، إذا في الآخر في ألف ونون يمنع من الصرف، يعني عثمان، عمران، عدنان، سفيان إلى آخره، واضح؟ خلصنا منها. أو موازنا للفعل، ما معنى موازن الفعل؟ على زينة الفعل أو على وزن الفعل، مثل إيش؟ مثل يحمر، مثل يزيد، مثل يشكر، مثل يعلى، يعلى ابن أمية صحابي جيد، مثل تدمر، تدمر، كل هذه أفعال، تدمر، يشكر، يزيد، يعلى، كل أفعال هذه، لكن بعدين إيش؟ أخذ منها إيه؟ أحلام، أسماء أحلام، وأصبحت ما في مشكلة. فإذا كان هذا العلم على إيش؟ على زينة الفعل يمنع من إيه؟ من الصرف، يمنع من الصرف، يعمر، تدمر الأخير. طيب، أو معدولاً، يعني معدولاً به، أو معدولاً على لفظ آخر، مثل إيه؟ هاي عوزن فعل، عمر، قثم، قزح، زفر إلى آخره، وهي أسماء معدولة على فكرة العربية، معدودة لإيش اللي جاءت إيه؟ من الإعلام إيه؟ على إيه؟ على زينة إيش؟ فعل، يعني في الأصل إيش هي؟ قاثم، وقازح، وعامر إلى آخره، فأصبحت إيش؟ لا، عمر إلى آخره. المهم احفظ هذه الصيغة اللي عوزن عمر. هنا الفائدة اللي وعدتكم بها إيش هي؟ الاسم إذا كان يمنع من الصرف فيعتبر من باب السب والشتيمة والإهانة لصاحبه أن يصرف، ممنوع. يعني أي واحد قال إيش؟ إن عمراً، إن عمراً أمير المؤمنين رجل عادل، مو سبب، ممنوع تقول إن عمراً، غلط. إن عمر أمير المؤمنين رجل عادل. مرة صار نقاش في 19 بين شيعة وسنة، ذكرناها مرة بداية نذكر، صار نقاش بين شيعة وسنة، والعالم الشيعة طبعا هي ضيق عليه، ضيق ما فيش ما نجيش، وكان لازم يعترف بحجة هي العالم هي والعلم السويدي كان رحمة الله عليه، علم كبير، علم وخاصة من عبدالله اللغة فظيع، كان الشيخ السويدي رحمة الله عليه رحمة الله عليه، وهذا أيضا هي بحار العلوم، بحار العلوم اسمه 19 الآن أسرة كبيرة بحار العلوم. المهم ما فيش بده يعترف، بده يعترف ما فيش، يعني حجزه في أقمع السماء كما يقول، خانه الثاني في الحجة في اللجاج العلمي، فراح بعدين بده يعترف، خلاص لازم يعني يلقي إيش بيانه، بيانه خلاص. ففعلا ونحو ترضى عن أصحاب رسول الله عن أبي بكر وعن عمر وسكت قال له يا عدو الله يخرب بيتك وعارف نفاهم عارف برضو بحر العلوم مش نجاهل درسين النحو والصرف اللغة كله بعرفوها علماء كبار جاي ناظر شو بدي مش أي كلام يكون أكبر عالم شيعي في العراق كله كان عشان ناخ العلامة السويدي علامة كبيرة رحمة الله عليه صاحب مثال مشهور في أنساب العرب القبائل السويدية مطبوع موجود في المهم عفوا والله الناس العوام فهموش ليه ليش كويس انا بتربع الصعاب انت مش فاهمين حاجه اسكت مش فاهمين عوام مش حكر طبعا قول رضي الله عنه وعن عمر شو عن عمر يا شيخ العون المفروض ايه وعن عمر طبعا في الخطوه اصحى طبقها والله هناك هذول جهله بيحكوا مسك ما بيحكوا يقول لي هذا شيعي مخبي حاله ولا شيء ولا حاجه جهله بس مش عارف مبادئ النحو حتسمع كثير من وعن عمر ومش عارف مسكين ما بيعرف مسكين ما بيعرف واكي السب كيف؟ هو خطا نحو بس ايه واكي السب او خطا ممنوع هيك في اللغه الاسم اذا كان ايش لا ينصرف ممنوع عن تصريفه من اختصاصاته هذه من خواصه فانت سلبتها ايش؟ هذه الخاصه ليش طيب؟ ليش؟ عدوان هذا فذاك الذي ناظرني مرة قبل بضع سنين عن يزيد الحمد لله هو يسب يزيد من حيث لا يعلم جاي دافع عن يزيد هو وغضبان مني كيف أنا إيش بتكلم في يزيد إن يزيدا هذا أخي يا أخي ما من الصرف هذا يزيد ومش فاهم علي مش فاهم ليش أنا يعني بقول له ما مصر مش فاهم القصة كلها وجاي عامل حاله عالم ومعمم وبناقش كلام إن يزيدا ابن معاوية قلت ما شاء الله العلم عندك أنا مش عارف مبادئ النحو والسلام وجاي بتكلم في قضايا العقيدة والتاريخ وكذا المهم معي نأتي إلى الصفة يا أخوان الصفة متى تمنع من الصرف إذا كانت على وزن فعلان يعني زي عثمان وعدنان بس هذا اسم علم عثمان وعدنان وسفيان هذا اسم علم لكن عطشان وجوعان وصديان إلى آخره هل يهملوا هذه صفة طبعا يقول لك غضبان قال ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا شفت لأنه أسف هذه صفة مشبهة باسم الفاعل صح وهي مصروفة عندك مشكلة قال أسفا طبعا أسفا نونها لكن ما قالش غضبانا ما فيش غضبان في العربي غضبانا ما فيش سواء غضبان كان منير غضبان اسمها الغضبان حتى قلت إيه غضبان كاسم علم واحد لو نقلتها ممنوع ينصرف لا بقي صفة ممنوع كمان إيش ينصرف شفت وغضبان صفة مشبهة إيش اسم الفاعل صح درسناها هاي هذه ابتني على هذا فهذه الصفة يا إخواني العوازن فعلان ممنوعا أن تصرف فالله قال غضبانا أسفا ما قالش غضبانا أسفا لا غضبانا بس حتقرأ غضبانا غلط أو تقف عليه تقولي غضبانا يعني إيش بالعوض خطأ غضبان إذا انقطع بك النفس ولما رجع موسى إلى قومه غضبان عوض غضبانا معناه أنت جاء القاعدة ممنوع لأن هي غضبان مش غضبانا أسفة لو قفت عليها تقف عليها بالعوض تقول إيش غضبان أسفة صح هذا عوض حركتان طيب لكن في مشكلات أريان وجوعان هذه الصفة اللي هي إيش غضبان وجوعان كذا داخلي إيش مؤنثها فعلان للرجل وعيد وفعلا للأنثى يعني هو غضبان وهي إيش غضبان هو عطشان وهي عطشة إذا كان هو فعلان وهي فعلانة لا تنصرف عجيب فيه هيك في وأنا جمعت هم الفائدة عشان مضي عليكم الحمد لله في كل اللغة العربية ما يكونش إلا إيش إلا الأربعة عشر كلمة فقط عندنا لدينا إيه 14 كلمة في اللغة العربية كلها في كل المعجم العربي الصفة إيه بتكون إيش للرجل أو للمذكر بتكون فعلان وبيكون منها الأنثى مش فعلة فعلانة هذه بقى هذا خلاص بس لا والله ما عدا هيك انت دائما لما تشوف فعلان كصفه توقع على الله ما تصرفش يعني قليل حتعثر ايش بهالكلمات هذه فخلينا نقراها ونفسرها لكم يمكن بعض مش واضح قال لك ايه طبعا انا اشوف من عند اليان الى نصران دائما فعلان فعلانه يعني اليان هو اليان وهي أليانة شفت ما معنى اليان كبير ايش الاليا العجوز يعني فهمتوا الاليا مقعد الإنسان والعليان المهم حبلان معروف خمصان برضو مشهورين خمصان وخمصانة الغادة خمصانة خمصان معنى إيش ضعيف خميصة وضعيف طبعا فيها نوع من المجاز يقول لك غادة إيش خمصانة أو خميصة نفس الشيء قال يشكلوا في بعض بطنكم وتعفوا فإن زمانكم زمان خميص خميس وهو خمصان وهي خمصانة مش خمصة مش خمصة خمصان هي خمصان خمصانة أليان أليانة حبلان حبلانة بعدين دخنانة كيف؟ لا تذكر حبلان كيف حبلان كيف؟ إيش معنى حبلان يا حامل ولد؟ لا حامل أي شيء فهمت كيف أنت؟ طبعا حتى الأكل طبعا لا لو مثلا إنسان صار له كرش كرش اسمه كرش كرش كبير بسبب الأكل بنقول حبلان هذا طبعا أنا سمعت عالم فاضلا فعلا كان في التسعين من عمري وقال له كرش كبير القاعدة مسكي رحمة الله عليه فقال يعني إيش حتى المرأة الحامل خير حالا مني لأنها على موعد مع الوضع أما أنا فلا أضع لأن يا شيخ الله مش إيش ضار له قاعد رحمة الله عليه حبلا وخمسا كلها ودخنان من الدخان بس إيه دخنان دخنان هو الذي خلطه الدخان حتى إيش حتى أثر فيه حتى إيه أثر فيه يعني سخن حسب الحرارة ودخل الدخان من تحت ومن فوق زي البدوي دخل فقوله دخنان ويقال يوم دخنان وليلة دخنانة يعني صبيه رجل دخنان اللي دخل دخان في إيه في أنحاء ثوبه وكذا المهم حتى سخن أو اليوم نفسه ولك يوم إيه دخنان طبعا هذا صفة سيئة يعني يوم أسود أصبر مغون صوره حرارة شديدة جدا وكأنه فعلا فيه دخان فارتقد يوم تأتي السماء إيه بدخان مبين لما يشتد القحط أيها الإخوة والجذب على الإنسان وهذا الصحراء كانت تصير في السنوات اللي أصابت قريش نفس الشيء برضو النبي دعا عليهم اللهم إيه سبعا قال كسبع إيه وهو رواية اللهم إيه اجعلها عليه سنين كسنين يوسف وهذا شيء يعني هذا غير قاعدة سنين وأنا سمعت لك اليوم أمام حرج يقول كسنين يوسف قلت غلطان إن هيك سمعت عنه عن النبي هو قال كسنين يوسف بالإضافة هيك بالنون القاعدة إيش كسنين يوسف لأن هذه لغة عربية موجودة أصلا هذه خلاف إيه ما نعرف فهذا العفية من عنده بس كسنين يوسف لا غلط كسنين يوسف وكذا هي في الصحيح ما علينا ففي هذه السبع كان أحدهم يرى ما بين السماء والأرض كعمود إيش كعمود من الدخان الأسود من شدة الجهد والقعد شيء فظيع يقول لك يوم دخنان وليلة دخنانة سخنان من أي من سواضح جدا وسيفان حاول تفكر فيها عشان ما تنسوهاش سيفان الرجل الطويل الممشوق طويل ممشوق في عليك يشبه بماذا؟ بالسيف هذا من هنا إيه؟ أصل إيش؟ هذا الوصف من هنا رجل أو فارس سيفان هو سيفان وهي سيفانة يعني طويلة خميصة رفيعة ممشوقة صحيا من الصحو يوم صحيان وليلة إيش؟ صحيانة سوحان وبضم أولي مش سوحان لا مش سوحان سوحان إيش السوحان؟ لو فكرت هتعرفوها برضه عشان ما تنسوش سوحان تقول لك صوح نبته وقالوا يعود الماء في النهر بعدما صوح نبته صوح اي مع صوح النبت جف ويبس سوحان لم يابس سوحان ايه يابس خلاص صوح نبته او نباته اذا يبس او يبس علان هذا صار شوي في طبعا عالم كبير اسمه ايه ابن علان رحمه الله عليه المكي شارح الافكار شارح الصالحين فتحات إيه الإلهية علان من إيش من العلل والنهل يقول لك إيه سقاه عللا بعد نهل السقيا مرة بعد يكون شرب وكذا كمان يشرب كمان يا الله بنزيلك وأحسن طبعا هذا عللا بعد نهل علان يعني شرب لما افتوه علان وهي إيش علانة هو علان وهي علان كلها ليه فعلان فعلان هذه 14 كلمة فقط في كل المعجم فيش غير يعني ليس إيه ليس لهن أو ليس لهن فعنده برضو لهن ليس لهن إيش 15 طيب قشوان ما هو القشوان قشوان هو القليل اللحم برضو زي الفيع بس ما فيش فيه فت يعني لحم قليل لحم إيه قليل إنسان الذي يحمل إيه من اللحم القليل وضعيف يعني لحم قليل وحرحم يقول حبته قليل فقول لك إيش قشوان رجل قشوان ومرأة قشوانة مصان صح مصان ايش مصان هذا الاسلوب لما يسوق واحد يقول لك ايه يا مصان يقول لك هو مصان يسموه يا مصان ليش طيب المصان هو الذي ايش هو الذي يمص مص يمص ايه ضرع الماعز او الشاة بفمه بنفسه يشرب منها من اللؤم ما بدوش يحطها ايش في قعب يجي واحد يشرب معها وروح هما كانوا عندهم لبن يخرب بيته ايش اللؤم هذا؟ اللؤم ايش معنى طبعا في الفصحى؟ اللؤم هو البخل على فكره الحين بيستخدموه بالعام إنسان يعني مكار يعني عنده لا اللوم هي في الأصل هذا معنى الفصيح اللوم هو البخل لما تقرأ في أي كتاب أدبي في أي كتاب قديم في شعره اللوم واللئام كالأيتام على مأدوبته اللئام سيد خطبة الطارق المكتوبة هذه طبعا مكتوبة على الكبوة خطبة مكتوبة على المهم كالأيتام على مأدوبة اللئام شو اللئام يعني البخلاء هاي هي نحن نستخدم معنى المكار لا من اللؤم يبلغ هو الذي إيش يمص أو يرضع ثدي إيش الشاء أو المعز بفمه لؤما بخلا خاف لو حطها في صحن أو في قاع بيجي واحد يشاركوا فيها يقولوا أعطي شارك بشوي لا ما بدوش فاسمه المصان ولذلك يسبوا بي يقول لك يا مصان وهذا مصان بني فلان الموتان موتان لها معنى وحنقول نقول إيش المراد هنا وإيش غير المراد الموتان هو الداء أيها الإخوة يفتكي بالماشية وبالدواب فيأتي عليها يعني موت شديد تقولك إيه أصاب طبعا إذا حتى أصاب البشرة زي ما كان يصابهم بسبب إيش بسبب الطاعون الأسود الطاعون إيه بسموه كان يسموه بلاك بليغ الطاعون الأسود الآن الحين يعني في أشياء ثانية وكان في طبعا هي الكوليرا وأشياء زي هذه فهذا اسمه هي موتان من علامات الساعة هي إيه أن يكثر إيش الموتان يعني تصير في يعني أوبئة تقتل الملايين النفس تهلك والعياذ بالله الحق والنسل هذا اسمه الموتان كثروا فيه من الموتان يقول لك يعني الموت الذريع الموت الذريع هذا اسمه الموتان وفي الموتان الغبي البريد غير الفهم غير الفهم ما بفهمش ويوصف به الفؤاد يقول لك موتان الفؤاد فلان موتان ايش او هو موتان الفؤاد ايش موتان الفؤاد يعني يعني بريد غير فهم مش قادر يفهم بريد مش فهمان مين اللي بدنا اياه الموتان الاولى ولا بالمعنى الثاني موتان الثانيه لا طبعا الثاني لماذا لان صفه الانسان هو موتان وهي موتان ما تقوليش الموتان ايش الموت يعني لا هذا شيء ثاني لكن نفس النظره الموتان هناك صفه موتان وموتان نعم الندمان ما الندم نستخدم بالعاميه الان وهي ندمانة ما نقولش ندمة لا ندمانة هو ندمان وهي ندمانة بعدين النصران ايش النصران النصراني نقول هذه افصح حتى من النصراني نقول هو نصراني وهي نصرانية مسيحي وهو نصران وهي نصرانة امرأة نصرانة راهبة نصرانة بمعنى ايش نصرانية فهذه 14 كلمة أيها الإخوة هي شذوذ إيه من القاعدة اليوم شذوذ من إيه من قاعدتنا إيه اليوم أو على وزن أفعل الصفة إذا كانت إيه على وزن فعلان المؤنث إيش فعلان مش فعلان مؤنث إيه فعلان لا هذيك تنصرف على وزن فعلان المؤنث فعل لا تنصرف غضبان عطشان ريان تعبان هل كان بالعامي هناك هل كان وهي هل كان صح ويش طبعا على هل كان هو هل كان وهي ايه وهي هل كان طيب هذه ايش تمنع من الصرف او الصفه تكون على وزن ايش افعل على وزن افعل مثل ايش مثل احسن وافضل واجود واكرم ومش عارف ايه الله قال اليس الله باحكم الحاكمين ليش طيب تخبطنا لا تخبطنا اذا اضيفت تصرف اكتبوها كتبناها ايش ولا كتبتها والله صح هيا فإن أضيفت صرفت لا مكتوبة خلاص يعني ملخص مفيد إن شاء الله ما لم تضف إذا أضيفت إيش الله قال أليس الله بأحكام الحاكم طبعا أضيفت لنا لكن قال وإذا حييتم بتحية فحيوا سمعوني بأحسن منها صح بأحسن منها لكن حياه بأحسن التحايا حياه بأحسن التحايا لكن بأحسن منها لم يعني قالك إيه ألقى أكرم منه لم أصادف سواء أكرم منه لم أمر بأجود منه لم أنزل بأجود منه في السفر يعني بأجود منه أو معدولا بها هذه مشهورة على لفظ آخر مثل إيش مثنى وثلاث الله قال إيه مثنى وثلاث إيه ورباع هذا كله يمنع من الصرف أو أخر حتى لا بد ان يكون مؤنث على وزن فعلان لا ما يكونش ايه يعني احسن لا هي احسن مثلا لا ما نقولش حسناء احسن لا بقول حسناء احسن حسناء عفوا لا لحظه تلك القاعدة. لابد أن يكون على وزن الفاعل. أحمر، حمراء، أحسن، حسناء، أجود، جوداء. ما أقول جوداء كمان، لا أقول جوداء. إذا ما يكون شيك، ما يكون شيك، ما يكون شيء أفعل فعلا، هاي معناها. ما يكون شيء أفعل فعلا. طيب، أو معدونا بها على لفظ آخر، مثل إيه؟ مثنى وثلاثة ورباع ومثل أخر. قال فعدة من أيام إيش؟ أخرى ولا أخر؟ أخرى. هتقول لي إيش أخرى؟ أنا نوع إيه من الصرف. آخر شيء، الاسم المختوم أيها الإخوة طبعا تكون إيش؟ يعني هذا مؤنث بالمقصورة أو بإيه؟ أو بالممدودة، كحبلى وحسناء، هذا ممنوع إيه؟ من الصرف. وآخر شيء، صيغة منتهى الجموع. إيه صيغة منتهى الجموع؟ كلها في الدرس السابق عشان إليها. صيغة منتهى الجموع، كل جمع اسمه منتهى الجموع، كل جمع إيش؟ مفاعل ومفاعل. لا مش هيك بس، 19 واحدة هاي، مفاعل وفاعيل وفعالل وكثيرة جدا، 19 وزنا. إذا هي 19 وزنا كلها تضبط بإيش؟ بكلمة واحدة، جمع بعد ألفه، يعني ألف تكسير، يعني جمع تكسير، من جمع السالم ولا جمع ذكور إيش؟ سالم. إذا هو إيه؟ جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة حروف أوسطها ساكن. يعني بنقول إيه مثلا؟ مساجد، صح؟ عندنا مساء، ها ألف التكسير، بعدها ماذا؟ جد، جيم ودال، ممنوع من الصرف. الله قال إيش؟ لهدمت صوامعه. شفت القرآن فيه سبحان الله كل شيء، اللي بيقرأ القرآن بيحفظه ويعرف النحو كويس. الله قال لهدمت صوامعه. طبعا هقول ايش انت، ليش هذه الصوامع؟ ليش اول شيء مرفوعه؟ نائب فاعل، صح؟ يعني لهدم المجرمون، لهدم البغاة والمعتدون صوامع. فما دام حذف ايش الفاعل بصير ايش؟ عندنا بدنا نائب فاعل، هو ايش؟ اللي بقى عليه الفعل هو بصير هو نائب الفاعل وبصير مرفوع دائما، يصير مرفوعا. قال لهدمت صوامعه. ليش ما قال الصوامعن؟ ليش ما قال الصوامعن؟ ممنوع الصرف. لماذا؟ صيغه منتهى الجموع صواء، إذا هي الألف، هذا ألف التكسير، بعدها ماذا؟ حرفا، خلاص صوامع، فواعل. إذا شفت عندك فواعل، من هي؟ مش بس إيه مفاعل، كل ما بعد ألف تكسير حرفا 19 صيغة فيها، 19 صيغة، وبتقدر تجيبها حالك. المهم قال صوامعه، هتقول كيف يعني إنك عرفت موضوع مصر؟ لأنه قال صوامعه، يعني لم ينونها، ما قال الصوامعن، قال صوامعه بيعن، لأنها مصروفة. شوفت؟ قال وبيعن، ورجع إيش قال؟ ومس وصلوات، لأنها برضو إيه؟ مصروفة. وصلوات، وبعدين إيش قال؟ ومساجد. سبحان الله، يعني فيها مثالان مصروفة، يعني فيها مثالان إيش؟ غير مصروفين. مساجد، لماذا لم تصرف في كلمة مساجد؟ لأنها صيغة منتهى الجموع برضو، بعد ألف تكسيره حرفان. طب بدنا بعد ألف تكسيره ثلاثة حروف أوسطها ساكن، قناديل. إيش قال الأخبرين؟ مساكين. صحيح طبعا، مساكين. لكن مسكينون هذه إيش؟ جمع مذكر سالم، لكن مساكين جمع تكسير، وصح مساكين، وموجودة في كتاب الله كثيرة جدا جدا. طيب عندنا إيه قلنا؟ مساكين، قناديل، تنانير، صح ولا مفاتيح؟ طب مفاتح، عندنا مفاتح وعندنا مفاتيح، كلاهما صيغتان طبعا منتهى الجموع. عندك ايه؟ مفاتح حرفان، مفاتيح ثلاث حروف، مثل دراهم ومثل ايه؟ دنانير. شفت؟ دراهم حرفان، دنانير ثلاث حروف، وهذا نوع من الصرف، وهذا نوع ايه؟ من الصرف. واضح؟ يعني المسجد ايه؟ مضاع بقناديل مثلا بهيجة، بقناديل قوية، بقناديل إيه؟ جميلة. تقول لي المسجد مضار بقناديل جميلة، ما تقولش بقناديل جميلة، غلط، ترجع على الأصل بعدين، لأنه هذا إيش؟ جميلة، صفة عادية هذه تصرف، واضح؟ تعطيها أنت إيش؟ الجر والأولى والكسر. والأصل في إيش؟ القناديل أن تكون إيش؟ أصلا هي مجرورة، بس لماذا؟ بالفتحة، لأنها إيش؟ ممنوع من الصرف. المبني والمعرب من الأسماء، هذا سهل، ما فيش كلام تقريري، ما فيش أشياء كثيرة. قال لك الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الأفعال وأسماء الأصوات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، ذكر منها يعني من، ما، متى، أيانا، أين، كيف، أن، كم، كل هذه إيش؟ مبنيات، وتبنى على ماذا؟ على ما سمعت عليه. يعني في عندنا أيانا، فيش أيانو ولا أياني، أيانا دائما بتضل هي مبنية إيش؟ على ما سمعت عليه. طيب عندنا كم، على ماذا مبنية هذه؟ على السكون، هي هكذا سمعت كم. بعض الظروف إذ وإذا على ماذا مبنية؟ على السكون. الآن مبنية على ماذا؟ على الفتح، هكذا. حيث مبنية على ماذا؟ على الضم. أمس إذا أردت به إيش؟ اليوم الذي قبل يومك، مش كل أمس، اليوم الذي قبل يومك سأيه أمس، مبنية على الكسر، واضح؟ وهنا ذكرنا بعض الضوابط أنه يطرد الفتح في كذا كذا، هذا اللي تحفظه، ما فيش فايدة يعني، ما في، مش هذا. لكن بعض الضوابط إيه ممكن إيه بتفيد الإنسان، وكلها واضحة جدا. قال لك إيه؟ فيما ركب، لازم يكون مركب، من الأعداد والظروف والأحوال. زي إيه؟ أرى مثلا إيه؟ 14 رجلا، 14 رجل، على فكرة من 13 إلى إيش؟ 19، كل مبني على فتح الجزئين. وطبعا إيش؟ إثنى وإثنتا عشر أو عشرة، أن إيش؟ في الأول ننعليه العربي إيش؟ المثنى، فانتبعوا عليه. لكن بعد ذلك إلى 19 كل مبني على فتح الجزئين دائما، في كل أحوال مبني على فتح الجزئين. يترددون علي صباح مساء، إيش هذا ظرف إيش؟ صباح مساء ظرف زمان، وهذا طبعا مركب. صباح مساء، لو قلت صباحا لحالها حدولي صباحا، مساء يعني مساء، لكن صباح مساء. وفلان جاري بيت بيت، يعني شو بيت بيت؟ الحيطة الحيطة بقولك لازم يعني بيت بيت. وسقط الفرسان أو الجنود في المعركة أخولة أخولة، سقطوا أخولة أخولة. إيش يعني أخولة أخولة؟ مش مكتوبة بس يعني في كثير أمثلة. أخولة أخولة جنب بعض، هذا والله هذا والله تر زي إيش الدومينو تر، هذا معنى إيش؟ أخولة أخولة، ما تقوليش أخولا أخولا ولا أبدا، هذا مبني على ماذا؟ على الفتح. سقطوا أخولا أخولا، وهو جاري بيت بيت، ويأتيني صباح مساء، كل هذه مبنية إيش؟ على إيه؟ على الفتح. يضطرب الضم فيما قطع عن الإضافة من المبهمات. إيش المبهمات؟ مثل قبل، بعد، قبل إيش؟ بعد إيش؟ هذا شغله لله الأمر من قبل ومن بعد. هنا قطعت الإضافة في أول سورة الروم أيها الإخوة، لفظا ومعنى ولا بس لفظا؟ لفظا، ومع ذلك اضطرد في الضم. لماذا؟ لأنه الأصل إيش يعني؟ لله الأمر من قبل النصر ومن بعده، صح؟ قال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعدها الروم في ذي العصيين، لله الأمر من قبله أو من قبل إيش؟ الهزيمة أي وما بعدها، اللي بدك إياه، هذا له علاقة بالتفسير الصيغ، مش بالنحو. لكن قطعت إيش؟ على إضافة أول ما تقطع في اللفظ. الله ما قالش من قبل النصر أي ومن بعده، ما قالش، إيش قال؟ قال من قبله. إذا قطعت عن إضافة لفظا، فهذه يضطرد فيها إيش؟ الضم، من قبله ومن بعده. أنت قلت لي هذا من قبله، هيك تقول لي، أنت قلت لي هذا، سمعت هذا من قبله، يعني من قبل إيش؟ من قبل ما ذكرته له، صح؟ تجاوز بكل مرة هذيك، رأيت هذا أي من قبله، شعرت بهذا من قبله، الخيانة هذه أنا كنت متحسس من أوائل، شعرت بهذا وتحسسته من قبله، من قبل وقوعي مثلا. بتقدر بدك هي أنت؟ نعم. أسماء البيت بيت أو عرب اسمين عرب واحد ولا عرب أن كل واحد بجزء؟ لا كل واحد بتقول مبني على الفتح طبعاً، زي ما تعرف خمسة هي عشرة. ما خمسة عشرة اسماء؟ إيش هقول؟ إيش هقول في عرب الحين؟ الحين يقول لي بيت بيت أو صباح مساء، كيف هتعرفها؟ هتقول إيش؟ اسمان مبنيان. إيش هقول؟ لا قبل خمسة عشرة قبل مبنيان بيت بيت، إيش هتعرف الحين؟ إيش هذا؟ ظرف زمان، ظرف مكان مركب مفعول فيه زمان، ظرف هذا ايه مكان مركب مبني على فتح الجزئين، هيك بقول زي 15 مبني على فتح الجزئين، صباح مساء ظرف زمان مركب مبني على فتح الجزئين. طيب قبله وبعده وحسبه واوله واسماء الجهات فوق وتحت والى اخره. شيخ تفضل. 14 كوكب. طيب طبعا هذه قاعده احنا قلنا 14 كوكبا. أول شيء إذا عندك أنت إيش؟ إذا عندك المعدود مذكر لابد أن يكون الجزء الأول مؤنثا، فبتقول لي 14 بالتاء بتأنثه 10 كوكبا، واضح؟ لو كان عندك المعدود مؤنث هتقول لي 14 امرأة، هي أول القاعدة دائما. 15 ساعة يتيني به بعد 15 ساعة، لأنه الساعة مؤنث صح؟ فيها التاء، فما تقوليش بعد خمسة تاء عشر ساعة، غلط، بعد خمسة عشر، هذا أول شيء، واضح؟ وجاء خمسة تاء عشر رجلاً، يعني رجل، فبتأنث الأول، العكس. الشيء الثاني دائماً، من زي ما قلنا من 13 إلى 19 بدك دائماً تعرف أنه هذا مبني على فتح الجزئين، يعني دائماً إيه؟ خمسة عشر، دائماً. فنقول مثلاً إيش؟ جاء خمسة عشر رجلاً. إذن هذا مبني على إيش؟ على فتح الجزئين في محل رفع فاعل، صح؟ جاء خمسة عشر مش خمسته. بعدين يقول لي رأيت خمسة عشر، إيش قال سيدنا يوسف؟ إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر، شفت؟ أحد عشر، خمسة عشر كوكبا أو أربعة عشر كوكبا، واستعنت بأربعة عشر رجلا. عجيب، يعني دائما أربعة عشرة خمسة، دائما ما تنساش، دائما افتح مهما كان، في محل فاعل، في محل مفعول، في محل مجرور، ما لكش علاقة انت. هذا من المبنيات، واضح؟ هذا رجع له بعدين عليك هذا الشيء مرة أخرى. طيب، ويضطرد الكسر، قال لك فيما ختم بويه، نفط ويخما ورئيسي بوي إلى آخره، وأيضا في ايش؟ في وزن فعال. ايش؟ فعال هذه تأتي ايش؟ لأشياء، إما أن تأتي علما لأنثى مثل إيش؟ حذامي. يقول لك إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. غريب، إذا قالت حذامي طب هذه فاعل، نقول إذا قالت إيش؟ حذامه. لا، هذا دائما مبني على ماذا؟ يقول لك اسم علم لأنثى مبني عليه على الكسر دائما. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي مش حذامه. وممكن يكون هذا فعالي سب لأنثى، يمكن أن يكون سبا لأنثى زي يا خباثي يا فعالي، وهو الوزن نفسه فعالي يقول يا فعالي. إيش القصد يعني؟ يعني اللي بتفعل إيش؟ الفواحش، يا فعالي يا خباثي والعياذ بالله تبارك وتعالى، أو قال لك سبا لها، أو يا كذابي يعني يا كذوبة يا كثيرة الكذب، تقول يا كذابي. إذن فعال ممكن تكون علما لأنثى أو سبا لأنثى. وأخذنا واحد في درس سابق أو إيش؟ نزالي، قتالي، برازي، إيه يقول هذه؟ اسم فعل أمر بمعنى إيش؟ بمعنى مشتقة منه. لما تقول نزالي يعني إيش؟ هيا إلى إيش؟ المنازلة، نشوف. برازي هيا إلى إيش؟ قتالي هيا إيه؟ قال لك وقيل نزالي كنت أول نازلي، الشاعر قال جهلي، قال وقيل نزالي كنت أول نازلي، لما يقال يلا مين ينزل انا اكون اول واحد نازل، الفرسان ولا اكع ولا ايش ولا اخشع. اخر شيء المعرب ايها الاخوه، كل ما عدا ما ذكر، ما ذكرناه هو ايش؟ المبنيات، كل الضمائر، اسماء الاشاره، اسماء الموصوله الى اخره، هذه المبنيات. الاشياء الباقيه سائر الاسماء تبقى ايش؟ تبقى معربه، والاعراب تكون ايش؟ اما رفعا واما نصبا واما جرا. موعدنا في الدرس المقبل ان شاء الله تعالى مع ايش؟ مع مرفوعات الاسماء، مع مرفوعات الاسماء. مين اخص الان يقول لي ايش الاسماء المرفوعه؟ هذا نشرح في الدرس الجاي ان شاء الله، بس بشكل عام مين المبتدا اول شيء وخبر، والخبر هذا مرفوع وهذا مرفوع، اثنين الاخر قال لي الفاعل صحيح ونائبه، الفاعل مرفوع ونائب الفاعل، بقي اثنين، اذا هي سته ما فيش غيرها. احسن اسم كان وخبر ان، بس يعني اسم كان واخواتها وخبر ان. اذا كم مرفوعات الاسماء؟ كم هي؟ سته، المبتدا وخبره، الفاعل ونائبه، اسم كان واخواتها، وخبر ان واخواتها. بس هذه المرفوعات هناخذها ان شاء الله بسهوله.